انتهت الأسئلة، انتصر الموضوع وبدت الأسئلة خارج الموضوع. ورد في القرآن الكريم هذه الآية: تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إلى آخره. ونجد أن بعضا من الناس قبل غروب الشمس قبل صلاة الفجر منهم من يقوم بالتسبيح ومنهم من يقوم بتلاوة القرآن، فأيهما أفضل؟ مشهور عند العلماء أن هذه الآية في صلاة الفجر صلاة العصر، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل غروبها صلاة العصر، فرائض يعني، ولا مانع من عمومها. فإذا شبه ما تذكر قبل طلوع الشمس ذكر الله، ثم قال سبحان الله يسبحون ويسبحون، وهكذا إذا ذكر الله بعد العصر هذا كله خير طيب، شكر الله ويهللوا ويستغفروا القرآن كلها بين التسبيح تنزيه الله. اذكر في قراءة القرآن التسبيح والتأمين والتأمين والاستغفار، فإن في تسبيحه جل وعلا وسؤاله وطباعته إليه وقراءة كتابه عن إمام وعن قصد صالح وعن كتابه وتدبر في ذلك من التسبيح لله وتنزيه له خير عظيم.